بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في رسالة مسائل الجاهلية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب عظيم جدًا للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر مسائل الجاهلية، أي الأعمال التي كان عليها أهل الجاهلية قبل الإسلام. وهذا الوصف الجاهلية ينطبق على من كانوا أهل كتاب أو ليسوا أهل كتاب، كما يأتي في كلامه رحمه الله تعالى، مما هم عليه من أديان باطلة وعقائد منحرفة وأخلاق فاسدة وتعاملات جائرة وطرائق أيضا في الاستدلال باطلة. فأمور كثيرة كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بمخالفتها وإبطالها وإحقاق الحق ورد كل ركام الجاهلية وباطلهم الكثير. ومن الأمور المهمة في حق كل مسلم أن يكون على معرفة بحال أهل الجاهلية وما كانوا عليه، أولا ليستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام والهداية لهذا الدين العظيم والسلامة من ذلك الباطل المتراكم الذي كان عليه أهل الجاهلية. والأمر الثاني أن يحذر من هذه الصفات أشد الحذر، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولهذا معرفة هذه الخصال، خصال الجاهلية، من المهم أو من الأهمية بمكان، وذلك من أجل الحذر منها واتقائها ومجانبة الوقوع فيها، لا سيما وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر فيما صح عنه أن من أمته من سيقع في أعمال الجاهلية، وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم، أي لو سلكوا من المسالك أضيقها وأسوأها وأشرها لو وجد في الأمة من يسلك مسلكهم ويفعل مثلهم. وهذا خبر خرج مخرج التحذير، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع القدري الكوني، أن الله قضى وقدر أن يوجد ذلك في هذه الأمة، من يتبع سنن من كان قبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك على وجه التحذير، أي من أجل أن نحذر، من أجل أن نحذر. ولهذا عندما تقرأ هذه الخصال، خصال الجاهلية، والشيخ رحمه الله جمع هنا أكثر من 100 خصلة لا على وجه الحصر، فأنت تقف على هذه الخصال خصلة خصلة بنية الحذر من الوقوع فيها ومجانبة الوقوع فيها. وإذا كان الإنسان مبتلى بشيء منها فليتدارك نفسه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن هذه الخصال التي هي من خصال أهل الجاهلية. وهذه الخصال كما سنرى متفاوتة، منها ما هو كفر ناقل من الملة، ومنها ما هو معاصي وآثام وكبائر موجبة لسخط الله تبارك وتعالى وعقابه. والواجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من خصال أهل الجاهلية، وألا يتصف بشيء منها، لأن هذه الخصال من اتصف بشيء منها فإنه يكون بذلك امرؤ فيه جاهلية، يكون امرؤ فيه جاهلية، أي فيه من خصال الجاهلية. وإذا نظر الناظر وتأمل المتأمل في واقع الناس وجدهم متفاوتون بين ناج سالم من الله عليه بالنجاة والسلامة من خصال أهل الجاهلية، وبين مقل ومستكثر من الناس عنده من صفات أهل الجاهلية ولو قدرا يسيرا قليلا، ومنهم من هو مستكثر من خصال أهل الجاهلية وأعمالهم القبيحة التي جاء الإسلام بنقضها والتحذير منها. وعلى كل فإن ما سبق فيه التنبيه على أهمية معرفة هذه الخصال من أجل الحذر منها، وبهذا ندرك المكانة العلمية والقيمة لهذا الكتاب المبارك لهذا الإمام، وندرك أيضا نصح هذا الإمام للأمة، نصح هذا الإمام للأمة أمة الإسلام بتعريفهم بهذه الخصال، خصال أهل الجاهلية، من أجل أن يحذروها وأن يحذروا منها، ومن كان واقعا في شيء منها أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى بالخلاص من هذه الأوصاف والخصال التي هي من خصال الجاهلية. وبدأ رحمه الله هذه الرسالة بقوله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية، خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. وعليه الصلاة والسلام جاء بالحق، وما عليه أهل الجاهلية باطل، جهالة وضلال وباطل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والحق والهدى والضياء، جاء بما فيه سعادة الناس في دنياهم وأخراهم. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمخالفة هذه الأمور، بل إنك ترى منة الله العظيمة على أمة الإسلام يوم حج نبينا عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبته العظيمة، وتذكر قبل سماعك لكلامه في تلك الخطبة حال الناس وكيف كانت مكة قبل مبعثه من ضلال عظيم وكفر شنيع وباطل مخيم على مكة بل على أرجاء الكون، حتى إن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا قلة من الكتاب، وإلا الأرض كلها خيمت جاهلية وضلالا وكفرا وضياعا وانحرافا، وفيها أصناف الجهل والضلال من ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالمعاملات وما يتعلق بالعبادات وغير ذلك، جهل عظيم وضلال طبق الكون وخيم على أهل الأرض، إلا قلة بقايا من أهل الكتاب نجوا وسلم، وإلا بقية الناس كلهم في ضلال مبين، حتى إن مكة ملئت بالأصنام والأوثان وملئت بأنواع الضلالات. ففي حجة الوداع لما خطب عليه الصلاة والسلام الناس في ذلك اليوم قال كل أمر وشأن من شؤون الجاهلية أضعه تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين، انتهى كل الجهل. جاء الإسلام بنوره وضيائه وهداياته المباركة وما فيه سعادة البشر وفلاحهم في الدنيا والآخرة، ولهذا المسلم يحمد الله سبحانه وتعالى على أن من عليه بالإسلام ويبقى معتزا بدينه، لا يدخل على نفسه من خصال الجاهلية وأعمال الجاهلية، فإن نبي الإسلام نبي الأمة وضع كل ضلالات أهل الجاهلية تحت قدمي في حجة الوداع، قال كل ذلك أضعه تحت قدمي هاتين. فما تحت القدمين، ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، لا نجعله صفة لنا، لا نجعله عملا من أعمالنا، لا نجعله صفة من صفاتنا. فإذا أمور الجاهلية هذه نعرفها حتى تبقى تحت القدمين، لا تكون صفة لنا. وإذا كان أحد ابتلي بشيء من ذلك اتصافا به فليبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل في علاه. قال هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. قول الكتابيين والأميين في بعض النسخ لهذا الكتاب إضافة حرف من ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. وأما حسب هذه النسخة فإن قوله الكتابيين والأميين منصوب بتقدير فعل محذوف، مثل أعني الكتابيين والأميين أو نحو ذلك. والكتابيين هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأميين من ليسوا أهل كتاب ممن سوى هؤلاء. وعليه فالجاهلية هي ما عليه أهل الضلال، سواء من أهل الأديان المحرفة المبدلة مثل اليهود والنصارى، أو من ليسوا بأهل أديان سماوية وإنما على ضلالات على ضلال وباطل نشأوا عليه وتوارثوه من الآباء والأجداد مثل كفار قريش وغيرهم. وجميع ما كان عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم من الأميين سيوجد في الأمة من يفعله، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتهم. وجحر الضب معروف من بين سوائر جحور الزواحف بأنه متلوي تماما، ومن أراد أن يصطاده لا يتمكن من شدة تلويه وتعرجه في الأرض، بحيث لا يستطيع حتى لو بالحفر ما يستعصي عليه. ومعنى ذلك لو فعلوا أمورا منكرة معوجة منحرفة ظاهرة الاعوجاج والانحراف سيوجد في الأمة من يتبعهم في ذلك. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك هو إخبار من باب التحذير للأمة يخبرنا ويقول احذروا ذلك، احذروا من أن تكونوا من هؤلاء الذين يتصفون بصفات أهل الجاهلية. كل هذا أيها الإخوة يؤكد أهمية معرفة خصال أهل الجاهلية حتى يكون الإنسان منها على حذر، وإذا كان قد ابتلي بشيء منها يتدارك نفسه بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: مما لا غنى لمسلم عن معرفتها. لماذا؟ يقول الشيخ: مما لا غنى لمسلم عن معرفتها، يعني هذه الخصال خصال أهل الجاهلية لا يستغني مسلم عن معرفتها. لماذا لا يستغني؟ لأن مطلوب من كل مسلم أن يتقي هذه الخصال وأن يجتنب هذه الخصال وأن يبتعد عن هذه الخصال، وإذا كان لا يعرفها كيف يجتنبها؟ وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فمعرفة هذه الخصال من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذا نحن نعرف هذه الخصال من أجل الحذر. ولهذا ينبغي أن يعلم أن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، فإنه مطالب بمعرفة الشر ليجتنبه. ولهذا الشريعة أوامر ونواهي، نعرف الأوامر لنفعلها ونعرف النواهي لنجتنبها، نعرف الشرك، الزنا، القتل، الكذب، الغش إلى غير ذلك، من أجل أن نجتنب هذه الأمور. فالشريعة أوامر ونواهي، أوامر أمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه نعرفها من أجل أن نفعلها وأن نطبقها وأن نكون من أهلها، والنواهي من أجل أن نحذرها ونحذر من الوقوع فيها. قال الشيخ رحمه الله: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وهذا يذكره لينبه أيضا على فائدة أنك إذا عرفت خصال الجاهلية وكيف أنها ظلمات وضلال وباطل، تستشعر نعمة الله عليك بالإسلام الذي نجاك من هذه الخصال وخلصك من هذه الخلال. أرأيت مثلا لو أن إنسان طفأ النور عليه وهو يريد يقرأ كتاب وإلا يتناول حاجة أو يأخذ متاع وطفأ النور، تعطلت مصالحه، ثم اشتعل النور، كيف يحس بمكانة النور وفائدة النور وعظيم انتفاعه به؟ كذلك عندما تعرف هذه الخصال وأنها ظلمات وضلال وباطل، تعرف قيمة ضدها وهو التوحيد والإيمان والإخلاص، وتحمد الله على أن جعلك من أهل هذه الخصال وسلمك من أضدادها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، أي تعرف، يعرف حسنها، يعرف جمالها، يعرف تميزها بمعرفة ضدها. لو سأل سائل عن مثلا الصحة ومكانتها، فأردت أن تبين له مكانة الصحة، قلت له: انظر مساكين اللي مبتلى بمرض كيف يعاني، كيف يتألم، كيف يتوجع، كيف، فيحس بقيمة الصحة. وهكذا بقية الأمور. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء أو تتبين الأشياء. قال رحمه الله: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أخطر وأهم ما يوجد في خصال الجاهلية، مرض القلب وعطبه بعدم الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، عدم التقبل، عدم القبول، القلب يتوقف عن القبول، وهذه مصيبة. إذا وقف القلب عن قبول ما جاء به الرسول الجوارح كلها تتعطل، لأن القلب للجوارح بمثابة الملك مع الجند، مثل ما عبر بذلك أبو هريرة رضي الله عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا توقف القلب عن قبول ما جاء به الرسول، ماذا يكون شأن الجوارح؟ وهذا شأن القلب الذي هو القائد للجوارح ويتابع له. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصال الجاهلية، وهذه من خصال الجاهلية. وإذا فتش الإنسان يجد أن بعض الناس لا يسلم من بعض التوقف في قلبه مما جاء به الرسول، يسمع بعض الأحاديث فيقف قلبه، يقف قلبه من قبولها، لأن قلبه معطب بشيء من الهوى، فحال بينه وبين قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن يوطد المسلم نفسه توطيدا كاملا تاما على تلقي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول بدون تردد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا يقف لا يتردد. الرسالة من الله والبلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومهمتنا الاستسلام المباشر دون توقف أو تردد. فمن خصال الجاهلية التوقف عن الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التوقف قد يشاركهم فيه من يشاركهم فيه كله، أو يشاركهم في بعضه، كأن يتوقف في قبول بعض ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لكونه يخالف هوى الإنسان. قال: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. إذا انضاف إلى ذلك توقف القلب عما جاء به الرسول، وانضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية، تمت خسارة الإنسان فعلا والله. عندما يكون الإنسان بهذه الخصلة، قلبه متوقف عن قبول ما جاء به الرسول، ونفسه مقبلة على ما عليه الكفار، إذا سمع الحديث ينقبض، ينقبض، لا ينشرح صدره، لا يحب سماع الحديث أحيانا. وإذا نظر إلى الكفار انبهر بهم، واشرب إلى الأخذ عنهم والتلقي منهم. فهذه مصيبة إذا اجتمع في الإنسان انقباض قلبه وعدم إقباله على ما جاء به الرسول، وفي الوقت نفسه استحسانه لما عليه أهل الجاهلية، فكما وصف الشيخ رحمه الله تمت الخسارة، كما قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أولئك الذين تمت خسارتهم، لأن اجتمع فيهم إيمان بالباطل وعدم رضا بالحق وعدم قبول للحق الذي جاء به الرسول. ثم شرع رحمه الله تعالى في الحديث عن خصال الجاهلية، بدءا بأخطر ما عليه أهل الجاهلية، وهو أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق، الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الله الجهاد كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه المسألة الأولى من مسائل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: أنهم أي أهل الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، يريدون شفاعتهم عند الله. فهذه من خصال الجاهلية، المعروف من خصال الجاهلية المعروفين بالاتصاف بها، وهي صفة معروفة عنهم، مشتهرة عنهم، اتصفوا بها، وأول ما بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم في المخالفة في هذه الخصلة، أول ما بدأهم بدعوتهم إلى التوحيد وتحذيرهم من هذا الشرك والتنديد، أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كائنا من كان، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أي أحد كان، لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا غيرهم. فكانوا يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، معنى ذلك أنهم يدعون الله ويدعون أيضا الصالحين، يعبدون الله ويعبدون أيضا الصالحين، يحبون الله حب العبودية ويحبون أيضا الصالحين حب العبودية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذه من خصال الجاهلية، إشراك الصالحين في حقوق الله، العبادة، الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر إلى غير ذلك، يشركونهم في حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده. لماذا هذا الإشراك؟ قال: يريدون شفاعتهم عند الله، لا أنهم يعتقدون في هذا الصالح أنه يملك نفعا خفضا رفعا عطاء منعا، لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن هذه الأشياء مملوكة لله، لا تملك شيئا، لكنهم يعبدونها ويشركون مع الله في العبادة والدعاء من أجل شفاعتهم عند الله، لظنهم أن الله يحب ذلك، لظنهم أن الله يحب ذلك، أي يحب منهم أن يشركوا الصالحين ويجعلوهم واسطة بينهم وبين الله، وأن الصالحين يحبون ذلك، أي ولظنهم أن الصالحين يحبون إشراكهم بجعلهم واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والصالح بريء منهم ومن خصالهم هذا، ولهذا الملائكة تتبرأ، الأنبياء يتبرؤون، الصالحون يتبرؤون من هؤلاء الذين اتخذوهم أندادا واتخذوهم شركاء مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من أولياء أو صالحين أو غيرهم، من أجل ماذا؟ قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي ما نعبدهم إلا من أجل أن نحظى بشفاعتهم عند الله، من أجل أن نحظى بشفاعتهم عند الله. مثلها قول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي لم نتخذ هؤلاء شركاء مع الله سبحانه وتعالى إلا من أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص، أتى بالإخلاص أي الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الإخلاص، وأخبر أن ما فعل أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، تفرق الناس لأجلها وبسببها إلى مسلم وكافر، المسلم من أخلص والكافر من أشرك وندد واتخذ الوسطى، اتخذ الشركاء سواء تحت اسم الشفاعة أو تحت اسم أن تقرب إلى الله أو غير ذلك من المسميات. فالمخلص أو المسلم هو المخلص لله، والمشرك هو الذي اتخذ الأنداد والشركاء. قال وعندها وقعت العداوة، وقعت العداوة، وجدت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، لأن الخصومة ظهرت لما دعوهم إلى الإخلاص، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولأجلها شرع الله الجهاد كما قال الله تعالى وقاتلوهم أي أهل الشرك والكفر حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الشرك، حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله أي خالصا ليس مع الله فيه شريك. نعم. الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم، أنهم متفرقون في دينهم أي كل له وجهة وله عقيدة وله مذهب، كل حزب بما لديهم فرحون، كل يختط له طريقا ونحلة ومذهبا، وكل يمضي فيما يراه من اعتقاد أو مذهب أو نحلة، فمتفرقون في الدين، متفرقون في دينهم، كما قال الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كانت هذه حال أهل الأرض، كل حزب بما لديهم فرحون، وحتى في عباداتهم وما اتخذوه من أنداد وشركاء أيضا كل له وجهة، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم إلى غير ذلك من صنوف المعبودات التي اتخذوها، وكل يرى أن معبوده أفضل من الآخر، كل يرى أن ما اتخذه معبودا لنفسه أفضل من الآخر، كل حزب بما لديهم فرحون. قال وكذلك في دنياهم أي متفرقون في دنياهم، ولهذا كان بينهم الحروب الطاحنة والقتال والتعدي والظلم، لم يجتمعوا ولا يلتئم لهم صفة واجتماع، بل بينهم في دنياهم فرقة عظيمة وقتال وعداوات وتطاحن، وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب، وهذه مصيبة، يرون ذلك هو الصواب، أي أن هذا التفرق في الدين كل له وجهة، والتفرق في الدنيا بالتقاتل والعدوان والقوي يأكل الضعيف، يرون أن ذلك هو الصواب، فأتى الإسلام بالاجتماع في الدين، أتى الإسلام بالاجتماع في الدين بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي اجتمعوا على الدين. ولهذا لا يجمع الناس إلا الدين، لا يجمع الناس إلا الدين الحق، فأهله هم أهل الاجتماع، هم أهل الاجتماع التام الكامل في الدنيا والآخرة، ومن سوى أهل الدين فاجتماعهم إلى افتراق، اجتماعهم إلى افتراق، ولا يلتئم لهم اجتماع أصلا، لا يمكن أن يجمع الناس جمعا صحيحا دائما مستمرا إلا الدين الصحيح. ولهذا أمرنا بالاجتماع في الدين وألا نتفرق فيه، بل تكون كلمتنا واحدة بالعقيدة الصحيحة والعبادة القويمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن هذا ليس دين الله، تفرق في كل يأخذ له وجهة أو رأي أو مذهب أو ويتفرقون ويتعادون، هذا ليس من الدين. الدين أن نجتمع أجمعين على الحق والهدى الذي بعث به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم الحق والهدى وبقوا على تفرقهم وضلالهم، فحذرنا تبارك وتعالى من ذلك أشد التحذير. ونهانا عن التفرق في الدنيا، التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولعل الشيخ رحمه الله لاحظ سبب النزول في منة الله عز وجل على أمة الإسلام أنهم قبل مبعثه كان بينهم حروب طاحنة، مثل ما كان بين الأوس والخزرج، كان بينهم قتال وحروب طاحنة واستمرت دهرا من السنوات، وانتهت تلك الحروب بالإسلام، وانتهت تلك العدوات التي أخذت ردحا كبيرا من الزمن انتهت بالإسلام، وأصبحوا إخوة ألف الله سبحانه وتعالى بينهم وجمعهم إخوة متحابين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فهذه منة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن ألف بينهم وزالت تلك العداوات وذلك التقاتل والتطاحن والعداء، واجتمعوا إخوة متحابين في الله تبارك وتعالى. فإذا من خصال أهل الجاهلية الفرقة والتفرق وعدم الاجتماع، فجاء الإسلام بالألفة والمحبة والتآخي والاجتماع وعدم التفرق. نعم. الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه نعم المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر، أي عدم السمع والطاعة لولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، يعدون ذلك فضيلة عدم السمع والطاعة، لأنه يستنكف أن يسمع ويطيع، يقول من يكون هذا حتى أنا أسمع له وأطيع، لا أنا أمير نفسي وأنا ولي أمر نفسي والذي أراه أنا الذي أفعله، من يكون هذا حتى أنا أسمع له وأطيع، فيعدون عدم السمع والطاعة لولي الأمر فضيلة. ويعدون السمع والطاعة لولي الأمر مهانة ومذلة، ولهذا يستنكف ويستكبر أن يسمع، ولهذا ما يجتمع أمرهم، لأن لا يجتمع لا اجتماع إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وحال الناس لا يصلح فوضى، كل واحد يكون هو الأمير وكل يركب رأسه وكل يقرر كما يحب، تصبح أمور الناس فوضى ومهلكة، دماء تراق، أعراض تنتهك، أموال تستلب، تعديات، مظالم، ما تصلح أمور الناس إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فأهل الجاهلية لا يرون السمع والطاعة، لا يرون السمع والطاعة للأمير، ويرون أن عدم السمع والطاعة للأمير فضيلة وتدل على رجولة وشهامة وقوة إلى غير ذلك من الصفات، ويرون أن السمع والطاعة للأمير مذلة ومهانة. فجاء الإسلام بمخالفة في ذلك، لأن هذا ضلال وضياع ودمار وهلاك للناس، فجاء الإسلام بمحاربة ذلك. قال أن مسائل الجاهلية أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة، أمر بالصبر على جور الولاة، حتى لو كان الوالي ظالم اصبر، اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن بعض الناس يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية فيرد هذا الحديث لجاهليته أو لما فيه من جاهلية، هذا حديث صح عن رسول الله صلوات الله وسلامه، أمر بالصبر على جور الولاة، وسألوه قالوا إذا كان فينا ولاة وفيهم أثرة يستأثرون بالأموال لا يعطوننا حقوقنا ماذا نصنع؟ قال أدوا الذي عليكم وسألوا الله الحق الذي لكم، اسمعوا أطع. أمر علي، لماذا هذا الأمر بالسمع والطاعة حتى وإن كان الولي جائر أو ظالم، حتى تنتظم أمور الناس وتصلح حياتهم ويسلمون من دماء تراق وأموال تستلب وأعراض تنتهك وتعديات إلى غير ذلك، وساعة يعيشونها الناس مع ولي ظالم خير من سنوات يعيشونها بدون ولي يرعى شؤونهم. لماذا؟ لأن الناس بدون والي فوضى عارمة مهلكة. ويعتبر الإنسان بوقائع يراها في عبر التاريخ كيف أن إذا توقف البلد عن وجود ولي أمر فيه يسمع ويطاع له، كيف أن الفوضى تعم البلد بشكل يعني مزري جدا، لا يأمن إنسان على عرضه، ولا يأمن على أهله، ولا يأمن على ماله، ولا يستطيع أن يؤدي. بعض الأماكن التي كانت تمتلئ بالمصلين تسأل عنها تقول ما تجد فيها اثنين ثلاثة، ما يستطيعون، ما في أمن، ما يستطيع يصلي، لا يأمن على نفسه أن يخرج إلى المسجد. يذكرون مثلا بعض المساجد أنها ممتلئة بالمصلين، يقول الآن يخاطر 4-5 يذهبون للمسجد. فالناس ما يستقيم أمرهم إلا بولي لأمرهم، بحيث تنتظم مصالح المسلمين، تؤمن السبل، تحفظ الحقوق، تمنع التعديات إلى غير ذلك من الأمور. حتى لو كان الوالي فيه جور، فيه ظلم، فيه تعدي، فيه أخذ للأموال، يصبر الإنسان ويؤدي الذي عليه ويسأل الله تبارك وتعالى الذي له. قال أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة. انظر، الصبر على جور الولاة، يعني إن كان الوالي جائر اصبر على جوره، اصبر كما جاء في الخبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أد الذي عليك وسأل الله سبحانه وتعالى الذي لك. وأمر بالسمع والطاعة لهم، قال عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأمر بالنصيحة، قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد، أي أن الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة جدا. يكفيك أن تقرأ ما جمعها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الإمارة، اقرأ الأحاديث التي جمعها، اقرأ الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، لا يخلو أغلب بيوت المسلمين من هذا الكتاب في أنحاء الدنيا. اقرأ ما جمع من الأحاديث في السمع والطاعة لولي الأمر. فهذه الأحاديث ينبغي على المسلم أن يوطد نفسه على أن السمع والطاعة لولي الأمر ماذا؟ فضيلة، خلافا لما كان يعتقد أهل الجاهلية أن السمع وأن عدم السمع والطاعة لولي الأمر هو الفضيلة. الفضيلة السمع والطاعة لولي الأمر، وعدم السمع والطاعة لولي الأمر مهانة، لأن هذا هو الذي يجر إلى الهلاك و الخطر العظيم. والإسلام لا يأتي إلا بخير، الإسلام لا يأتي إلا بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذه الطريقة التي كانوا عليها فيما يتعلق بولاة الأمور، ودعا إلى السمع والطاعة والصبر على جور الولاة والنصح لهم إلى غير ذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. قال رحمه الله: وهذه الثلاث أي المسائل هي التي جمع بينها أو جمع بينها فيما صح عنه أو جمع بينها صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح أي في صحيح مسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فجمع عليه الصلاة والسلام هذه الخصال الثلاث في هذا الحديث الواحد، مثل أيضا ما جمعها في قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر هذه الأمور الثلاثة، ذكر هذه الأمور الثلاثة. وينبه الشيخ رحمه الله تنبيها عظيما، يقول: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. إذن لا ينتظم أمر المسلمين ولا يستقيم دينهم ودنياهم إلا بالعناية بهذه الخصال الثلاث. ولا يقع الخلل في دين الناس ودنياهم إلا من خلال التفريط بهذه الخصال الثلاث. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الخصال محافظة عظيمة: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الأمر الثاني: العناية بالجماعة والاجتماع على الحق والهدى، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأمر الثالث: أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. تناصحوا أي أن تعاملوا ولي الأمر بما تقتضيه النصيحة، بما تقتضيه النصيحة. فإذا اجتمعت هذه الخصال استقام أمر الناس، إذا اجتمعت هذه الخصال الثلاثة للناس استقام أمرهم في دينهم ودنياهم. وإذا أخلوا بها أو بشيء منها اختل من دين الناس ودنياهم بحسب ذلك. فهي خصال عظيمة جدا، ينبغي للمسلم أن تعظم عنايته بها ومحافظته عليها، وألا يقع في قلبه شيء من الغل أو عدم الارتياح أو عدم الاطمئنان لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يحمل غلا، بل ينشرح صدره تماما وتقبل نفسه إقبالا تاما، لأنه يعتقد أن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه هو الحق والهدى، فيقبل عليه إقبالا تاما عن قناعة تامة بأن هذا هو الحق وهذا هو الذي فيه نجاة الإنسان وفلاحه في دنياه وأخراه. نعم. الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال رحمه الله: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. من هذه المسألة وعدد من المسائل التي بعدها أخذ يتحدث عن الأصول التي بنى عليها أهل الجاهلية مذهبهم وعقيدتهم وطريقتهم، فذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة والمسائل التي تليها الأصول التي يبني عليها أهل الجاهلية مذهبهم، من التقليد للآباء، الاغترار بالكثرة، الاحتجاج بالمتقدمين، الاستدلال بقوم أعطوا فهوم وذكاء ونحو ذلك، إلى غير ذلك من المسائل التي بنى عليها أهل الجاهلية مذهبهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ويؤجل الحديث عن هذه الأصول إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لحسن الاهتداء بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى المتين، وأن يعيدنا من الفرقة والشقاق، وأن يجمعنا على الحق والهدى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجمع المسلمين أينما كانوا على الحق والهدى، وأن يصلح شأن المسلمين كله، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيدنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدنا وإياهم من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا وإياهم إلى أنفسنا طرفة عين. نسأله جل وعلا أن يحفظ إخواننا المسلمين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يحقن دماءهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يصلح لهم شأنهم كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.